جالس الذكر وجالس الحديث وكذا له فوائد أخرى تتعلق بالطب النفسي، تهذيبه، تربيته، تعوده على كذا. لكن الفائدة الجوهرية الأساسية في التكليف في العمل هي أن يسمع ليروي وينقل ما سمعه. نعم. الرابع الضبط حالة السماع، إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له. نعم، هذا الشرط الرابع من شروط الرواية، شروط الخبر، قبول الخبر، الضبط حالة السماع أو في حال السماع. ما هو الضبط؟ الضبط هو النقل ما سمع دون تغيير دون زيادة أو نقص. طيب، هذا هو النتيجة، ثمرة من الضبط. هو فعلا هو ثمرة من الضبط، لكن الضبط في أصل اللغوي الضبط يعني يقصد به الحفظ، يقصد به التثبت الباز. في الأصل في اللغة كلمة ضبط في أصلها هو مسك الشيء باليد أو بكلتا اليدين، إما باليد ضبطه مسكه بيده أو بكلتا يديه، ولهذا يقولون الذي يعمل بكلتا يديه يسموه إيش؟ يسمونه أضبط. أضبط ليس على وزن، يعني هو على وزن أفعل لكن ليس بصيغة التفضيل، بل هو اسم بمعنى أنه ضابط لما يتجه إليه بالنسبة لمن يأخذ بكلتا يديه. فالضبط الأصل الحفظ في اللغة، الضبط الحفظ باليدين، المسك هكذا باليدين، ثم استعير للحفظ المعنوي، للحفظ حفظ المعنى. ولهذا يقول لك الوالي ضابط لولايته، أو المدير ضابط لإدارته، أو كذا. فهذا المعنى هو استعار من المعنى الحسي هو المسك باليد إلى المعنوي وهو الحفظ للمعاني. فأخذه علماء الحديث وعلماء الأصول لهذا المعنى وقالوا اشترطوا فيه الضبط بمعنى حفظ الرواية، وهذا الذي قاله زميلكم، حفظ الخبر إما حفظه لفظا ومعنى أو حفظه معنى. ويقولون من وسائل الضبط أو من علامات الضبط عند الرواة يعني الدقة في الشكل والضبط يعني الحركات والنقط الحروف، يعني هذه علامات خاصة في الكتابات، يعني من اهتم بذلك فهو دليل على شدة ضبط، على شدة ضبط. فهذا شرط مهم جدا، لأن التساهل في ذلك، ولهذا فيه هناك سيأتينا كلام يعني في الرواية بالمعنى، هل يجوز الرواية بالمعنى أو صح أو كذا، وقالوا أنها تصح على شرط أن يكون ممن بصر درجة في فهم المعاني الكلام ومعاه في العلوم الشرعية وفي الفقه وإلى آخره. فلماذا؟ قالوا لأنه قد يختل جانب الضبط فيه. فعلى العموم الضبط شرط في قبول الرواية، وهذا خارج عن جانب العدالة، جانب يعني الخوف من الكذب وكذا، قد يكون صادقا ثقة عدلا إلى آخره، لكنه ليس لديه الضبط الكافي فتدخله الغفلة، تدخله كذا. نعم. الضبط يختلف باختلاف الأحوال، فالضبط يعني بما يعرف أن الإنسان أن هذا ضابط. هذه أيضا كما قلنا هناك علامات يعرف بها العدل، فأيضا هناك علامات يعرف بها الضابط، ضابط لما روى. ما الذي يجعل الناس أو الرواة أو المهتمين أهل العلم بذلك يفرقون بين هذا ويقول لك هذا عدل ضابط، وبين هذا أقل منه درجة في الضبط إلى آخر. ما هي الوسيلة لمعرفة درجات الرواة بالضبط؟ قالوا لك من وسائل معرفته قبل أن نأتي على الوسيلة. لماذا اشترط الضبط كما قال الشيخ هنا؟ قال إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له، يعني الذي لا يضبط من حيث سماعه أو من حيث معناه أو كذا إلى آخره. لا، قد يكون نعم وثيقه وهذا إلى آخره، لكن قد ينسى، مو قد ينسى، نسيان يطلع على كل إنسان، لكنه قد يكون فيه غفلة كبيرة، قد كذا يرويه من غير بلفظ غير اللفظ الذي سمع به، غير المعنى، غير محتمل للمعنى، وفيه نوع تحريف زيادة أو نقص، فلا بد أن يكون متصفا بصفة الظاهر. والضبط الذي قلناه هو الضبط في المعاني والألفاظ، ضبط للمعنى واللفظ. كيف يعرف؟ أيوة. لا قبلها ليش اشترط بس حالة السماع حالة الأداء؟ طيب أه؟ حالة الأداء ليه ما اشترط الضبط؟ قال الضبط حالة السماع. نعم، لأن هذا هو الضبط حالة السماع والأداء. إيه والأداء؟ لا، هو أصل الضبط حالة السماع ليفرق بين ذاك بين الصبي، أنه لا يشترط فيه يعني البلوغ حال السماع. وهنا قال لك الضبط حال السماع لماذا؟ لأنه الآن سينقل لنا شيئا سمع، ولا بد من ضبطه ومعرفته حتى ينقله على حقيقته، فهذا شرط. نعم، لكن سؤالك الآن ليس لماذا اشترط هذا، لكن تقول سؤالك، وهذا الذي فهمته من يعني من إشارتي، لماذا اشترطوا ضبط حال السماع ولم يشترطوه حال الرواية؟ لا، هو شرط، هو شرط حال السماع وحال الرواية، لكن حال الرواية سكتوا عنه، لأنه لو كان إذا كان قد ضبطه حال السماع ففي حال الرواية يكون محفوظا له. نعم، قد يطرأ عليه، قد يطرأ عليه، ولهذا يقال لك فلان تغير بأخر، يعني اشترط فيه الضبط باستمرار، يعني من حال السماع إلى حال الرواية، أي إلى حال الأداء. هذا شرط لا بد منه في حال السماع إلى حال الأداء. يعني لما تعرف أو يعرف الضبط بمقارنة روايته مع غيره وقلة خطائه أو ندرته، يعني هذا من التجربة. كلما أكثر الراوي يقارن، طبعا الحديث الواحد قد يسمعه اثنان أو ثلاثة أو خمسة أو عشر، ويسمعه ويسمعون حديثا آخر يسمعون حديثا آخر ثم يرونه. فإذا وطبعا في الذين يحضرون حلقة الراوي الشيخ أو كذا إلى آخره، درجات من حيث قدرتهم على الحفظ وعلى الفهم وعلى الضبط وعلى كذا إلى آخره، فيرون. فإذا جرب على واحد منهم، على أي منهم يعني، أنه في كل ما يروي أو في أغلب ما يروي لا يختلف عن أهل الاهتمام من يعني من تلاميذ الشيخ لا يختلف عنهم، وإنما هو مثلهم، إذا فهؤلاء جميعا في درجة واحدة أو هم يتصفون بضبط ما يقولون. وإن جرب عليه أنه يشد عنهم بزيادة أو نقص ويكثر هذا، عرف أنه ينقص ضبطه بقدر ما يختلف أو ما يتغير لديه في روايته. إذن الضبط شرط لا بد منه، ويعرف بمقارنة روايته مع غيره وقلة خطئه أو ندرته. نعم. الرابعة، لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين، وهو قول الشافعي، وتقبل في الآخر وهو قول أبي حنيفة. وحرف المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة، فلا تقبل للجهل بها أو عدم العلم بالفسق، فتقبل لعدمه ها هنا، وهذا أشبه بظاهر الآية. نعم، هذه المسألة الثالثة الرابعة، وهي متصلة بالمسألة الأولى كما رأينا، وبخاصة بالشرط الثاني من شروط الرواية وهو العدالة. اشترطنا أو اشترط أهل العلم العدالة، لكن هل العدالة لا بد من تحققها بمعنى أنها هي الأصل، فلا يقبل من الراوي إلا يعني ما لم فيقبل من الراوي ما لم يظهر عليه ما يخالفها، أو يشترط أن يعني يكفي ألا يظهر من تصرفه وسلوكه وعمله ما يقدح في عدله؟ لعلها ما وضحت، يعني مستور الحال. قال لك هنا مجهول الحال، يعني مستور، شخص مسلم ممن ينتسب إلى أن يروي الحديث أو يروي من يعني من رواة الحديث أو يروي الحديث مسلم، لم تثبت عدالته بالشروط التي ذكرناها من قبل. يعني مثلا الراوي الذي يروي عنه ما خالطه ولا عامله ولا جاوره ولا يعني ولا زكاه أحد من العدول عنده، ولا حكم حاكم بشهادته إلى آخره، ولكنه رجل ظاهره الصالح، يعني ظاهره ما ظهر عليه كذب أو كذا أو فسوق، فهل يجوز الرواية عنه أو لا، ويكون بذلك يعني محكوم بعدالته، أو لا بد من الشهادة بعدالته أو بمخالطته ومعرفة ذلك. هذه هي المسألة، يعني مجهول الحال، هذا مجهول الحال، مجهول الحال هو مجهول العدالة. الحديث ونماء الحديث يسمون المجهول العين يعني لا يعرف من هو، ومجهول الحال وهذا هو، هذا هو المسطور مجهول العدالة. مجهول العدالة بمعنى أنه لم يعرف فسق، ولم تقم بينة أو طريق تثبت لنا عدالته بطريق من الطرق التي ذكرناها، فهل تقبل روايته أو لا؟ هذه هي المسألة. قال لك فيها قولان لأهل العلم، وهما قولان منقولان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. رواية مجهول العدالة في أحد القولين المشهورين عن الإمام أحمد، أو في أحد القولين عن أحمد، لا تقبل. هذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعي، بل هو قول مالك والجمهور، أن مجهول الحال مجهول العدالة لا تقبل روايته، ولا تقبل إلا رواية من ثبتت عدالته بأحد الطرق التي ذكرناها، مخالطة وكذا، تزكية، أو على يعني في أقل الأحوال الذي يشترطها قضاء قاضي بشهادته أو رواية عدل لروايته. والقول الثاني أنها تقبل، وهو قول للإمام أحمد ومروي، وهو قول أبي حنيفة، أنه يكفي للمسلم ألا يظهر ما يقدح في عدالته ما دام مسلما، ولم يظهر ما يقدح في عدالته من ثبوت كذبة عليها أو عدم يعني أو ارتكاب محظور من محظورات الكبيرة أو كذا، يعني ما ثبت عليه شيء في هذا، فالأصل فيه العدالة. قال لك تقبل، هذا هو القول الثاني. الشيخ رحمه الله تعالى قال حق المسألة، يعني أصل المسألة الذي بنيت عليه المسألة وبني عليه هذا الخلاف، ما هو؟ قال شرط قبول القبول العلم بالعدالة. هل هو شرط القبول قبول الرواية، هل هو العلم بعدالة الشخص؟ والعلم بها بماذا يكون؟ كما قلنا بإيش؟ بالأمور الأربعة التي ذكرناها أو الستة، واحد منها. هل هذا هو الشرط، أو الشرط عدم، قال أو عدم العلم بالفسق، عدم العلم بالفسق بناء على أن الأصل في المسلم العدالة. يقول أصل المسألة هو هذا، فمن قال الأصل في المسلم العدالة قال يكفي أنه لم يظهر فيه ما يخالفها أو ما يدل على فسق، فتقبل رواية. ومنهم من يقول لا، العدالة بما أنها شرط لا تقبل، لا يعني لا بد من العلم بها، فيه من العلم بطريق مقصود، وهو إيش؟ أن يشهد شاهدا، يعني عدل يعدل يزكى، أو يشتهر بين الناس بالصلاح والتقى، أو يكون بمخالطة ويحويها. هذا أصل المسألة، وهذا هو سبب اختلافهم على القولين المعروفين. طيب، ولهم أدلة لكل من الفريقين دليل. الجمهور في حقيقة الأمر يحتاطون للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشترطون ثبوت العدالة. رواية المشهورة الإمام أحمد، وقول الإمام الشافعي، وقول الإمام مالك، جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء يشترطون أن تثبت العدالة في هذا الشخص بعينه بواحدة من الطرق التي تعرف بها العدالة، ولا يكتفون فيه بمجرد الإسلام، إلا في الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة كلهم عدول بالنص، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للفريق الآخر أدلة، سننظر ونسمع ما استدلوا به. نعم، احتج الأول بأن مستند قبول خبر العدل الإجماع، ولا إجماع هنا، وليس في معنى العدل ليلحق به، وبأن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك فيهما، وبالقياس على شهادته في العقوبات، وبأن شك المقلد في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده، وهذا مثله وأولى لإثبات شرع عام لإثبات شرع عام بقبوله بقوله. نعم، هذه أدلة القائلين بوجوب أو باشتراط معرفة عدالته والعلم بها. لابد أن تعرف عدالته بطريق من الطرق التي ذكرناها، اشتهارها بالاشتهار بين الناس بالصلاح أو كذا والمخالطة، لابد أن تعرف. أدلتهم على هذا أو أدلتهم على هذا الاشتراط، على هذا الاشتراط بالعدالة بصفة خاصة، ذكر الشيخ أربعة منها. الأول قال بأن مستند قبول خبر العدل هو الإجماع، يعني الذي جعلنا نقبل خبر العدل في الرواية هو ماذا؟ الإجماع على قبول. والفاسق ليس مجمع على قبول خبر، فيخرج من إيش؟ مما دل عليه هذا الدليل. الإجماع قائم على أن العدل يقبل خبره، والفاسق لا يقبل خبره. وهذا لم تثبت عدالته، هذا الذي لم تظهر لم تثبت عدالته ما ثبتت، إذن فالإجماع فيكون خارجا عن الدليل. قال لك بأن مستند قبول خبر العدل هو الإجماع، ولا إجماع هنا، ليس هنا إجماع على من؟ على مجهول الحال، ليس هنا إجماع، الإجماع على قبول العدل الذي تعين وعرفت عدالته، أما غيره فلا إجماع. وبما أنه لا إجماع إذا فلا دليل على قبول خبره. قال وليس في معنى العدل ليلحق به، يعني الإجماع على العدل الذي ثبت عدالته، وهذا ليس داخلا فيه، وليس فيه معنى العدل حتى يلحق به. ليش؟ قال لك لأن العدل الذي ثبت عدالته ثبتت بصفة معينة، وهذا ليس مثله، هذا مجهول، مجهول حاله، فليس مثله حتى يلحق به من باب القياس، إذا فلا دليل من الإجماع على قبوله. الثاني الدليل الثاني بأن الفسق مانع، هذا محل اتفاق، الفاسق الذي ثبت فسقه مانع من يعني ممنوع قبول روايته أو لا، يعني صفة الفسق مانعة من قبول رواية أو لا، هذا محل اتفاق، مانع. كالصبا والكفر، الصبا مانع من قبول الرواية بالاتفاق، فهل تقبل رواية الصبي؟ لا. هل تقبل رواية من لم يعرف أنه صبي أو بالغ؟ لا. محل اتفاق، إذا لم يعرف أن الراوي بالغ مكلف بالغ عاقل فلا تقبل الرواية اتفاقا، وكذلك إذا لم يعرف أن الراوي مسلم، إذا شكوا في أنه مسلم أو ليس بمسلم لا تقبل روايته. لماذا؟ قال لك لأن الصبا صغر والكفر مانعان من قبول الرواية، فالشك فيهما جعل مانعا من قبول الرواية. كذلك الفسق مانع من قبول الرواية أو لا؟ مانع، ومجهول الحال، مشكوك في أنه يكون يعني بصفه صفة فسق أو لا، فالشك في حصول الفسق يكون مانعا من قبول الرواية كالشك في حصوله في الكفر أو في الصبا. فما لم يتعين يتيقن عدالته كمن لا تتعين يعني يتيقن بلوغه أو إسلامه. نعم. قال والقياس، وبالقياس على شهادته في العقوبات، شهادة مجهول الحال هل تقبل؟ الشهادة مطلوب فيها العدالة في نص كتاب الله سبحانه وتعالى، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذا في المعاملة. والشيخ هنا نص على العقوبات لأن فيه من أهل العلم من الفقهاء من يقبل شهادة مستور الحال في المعاملة، ولكنه كلهم جميعا لا يقبلون إلا شهادة من تيقنوا عدالته في العقوبات. فأخذ محل الاتفاق وقال لك لا تقبل شهادة غير العدل أو لا تقبل شهادة مجهول الحال في العقوبات، وهي إثبات إيش؟ إثبات الحدود، إثبات كذا، إلا إذا تيقنت عدالته. فكذلك في الرواية لا تقبل روايته لأنه مثله. ثم قال الرابع، وهذا الرابع، وبأن شك المقلد في بلوغ المفتي درجة اجتهاد أو في عدالته مانع من تقليده. هذه مسألة، يعني الأدلة الثلاثة الأخرى كلها مأخوذة من مسألة متفق عليها، وقياس هذه المسألة على المسألة المتفق عليها. قال لك الفسق مانع من الرواية محل اتفاق، والكفر مانع من الرواية، والصبا مانع من الرواية، الصغر مانع من الرواية. نحن وإياكم اتفقنا على أن من شككنا في كفره لا نقبل روايته، من شككنا في بلوغه لا نقبل روايته، لأن الكفر والصغر مانعان من الرواية. والفسق مانع أو ليس مانع؟ محل اتفاق أنه مانع، فإذا شككنا فيه فلا نقبله حتى يزول ذلك الشك. كذلك الدليل الثاني أو الثالث في الأدلة، وهو ماذا؟ القياس على الشهادة. قال لك شهادة على في العقوبات لا تقبل إلا من تيقنت عدالته، أو من غلب على ظننا عدالته بتزكية معينة أو بوسيلة من الوسائل المعروفة اتفاقا. فكذلك في الرواية، لأنه لا فرق بينهما في هذه المسألة. وأيضا الوجه الرابع في الاستدلال، قال المسلم المكلف إذا نزلت به نازلة وأراد أن يعرف حكم الله فيها، ما الذي يجب عليه؟ يسأل أهل العلم، فلا بد أن يسأل من يعلم، أو يعلم هو بطريقته، يعني في حدود ما كلف به، أن هذا الشخص ممن بلغ درجة الإفتاء، من يحق له الإفتاء، سواء بلغ درجة الاجتهاد عندما يشترط له الاجتهاد، أو بلغ درجة يعني الاجتهاد في المذهب، هو التفصيل الذي يعني اجتهاد من المذهب، بمعنى أنه من أهل العلم الذين يجوز أخذ أو معرفة الأحكام. إذا لم يعلم بأن الذي سأله من أهل العلم الذين يجوز سؤالهم وسأل، هل يقبل منه ذلك؟ يعني جاء أخذ أي واحد في الطريق وقال لك هذا مسلم أسأله عن حكم الله، فأخذ به وسأله، هل يجوز؟ باتفاق لا، بالاتفاق لا يجوز للمسلم أن يستفتي أي واحد من في الطريق في كذا، باعتبار أنه مسلم يقول لك مسلم خلاص مسلم، أو حتى ممن يذهب ويجي إلى مواطن العلم، ها؟ يراه يذهب ويجي إلى الجامعة أو إلى الحرم أو إلى كذا أو إلى آخره، فيأخذ أي ويسأله، ها؟ ويأخذ الحكم منه. يقول أهل العلم بإجماع لا يجوز له ذلك، بل لابد أن يتثبت ويعلم أن الذي يسأله من بلغ درجة الفتية، من بلغ درجة الفتية، هذا محل اتفاق. إذا كان كذلك وهو يفتيه في مسألة خاصة به، فالراوي الذي يروي خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خبر عام يشمله ويشمل غيره، ينبغي أن يتثبت من عدالته أكثر من باب أولى. فهذه أدلة أربعة استدل بها القائلون بوجوب معرفة عدالة الراوي، ولا يكفي في ذلك مجرد إسلامي. نعم على الوقت لا يكفي، نعم نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.